النووي ها نووي ايه ما في اشكال اذا كان ابن اختها ايضا ها أنا أنا ما رأي عيش رأي أنا ما رأي عملها فرع فيها نعم وأعاني جثة هنا مما يحل لذي محرم النظر إليه نعم قال هو الله نعم وكان أهلهما أصاها من الرضاعة كما ذكر قيل اسمه عبد الله بن يزيد وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أضعت أم كلثوم بالسابقة كلاهما لا ما في إشكال لا يكون في إشكال ولو قدر انه هو اخوه من الله يكون محمول على ان اخوه من الله هو الذي راها واخبره نعم حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بخير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدا بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه كان إذا اغتسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن الجنوبان نعم قالت فيها أنه يبدأ الغسل إذا اليمنى ثم يفرغ على ذلك الصلاة فيغسل الأذى يعني يغسل فرجه وما حوله وما لوثه يغسل سندي في الفرج وما حوله من أثر المني ثم يدركها بالتراب أو بالطين حتى يزيل ما عليه من الرائحة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو زوجة اغتسلان وهما جنوبان بإناء واحد لا حرج في كون الرجل اغتسل هو امرأته لأن كل منهما حل للآخر نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة وقال حدثنا ليث عن يزيد عن يزيد عن عراق عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك والمراد بالمد أعصر ثلاثة أعصر ليتفق مع الحديث الآخر الفرق يسع ثلاثة أعصر هذا الأقرب المراد بالمد هنا أعصر يكون هناك ثلاثة أعصر كما في الحديث السابق الفرق هنا أو ثلاثة أعصر يكون يغتسل في الغائب بصاع وربما زاد قليلا زاد من صاع ونصف كما سيأتي أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد نعم والمد ملء كفاية الرجل المتوسط والصاع أربعة أمداد نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى يعني إناء واحد كل واحد يأخذ يده وفي دليل على أن غمس الإنسان يده بالماء لا يجعله مستعملا أو يغمس يده وهي تغمس يده وهكذا تختلف أيديهما نعم حتى في الحديث الأخر تقول زعلي ويقول زعيم نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني قالت وهما ذنوبان دعي سفلي بقية الماء لا ينتهي فيقول دعي لي وهي تقول دعي نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعداء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء يخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم، وهذا في دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وجاء في الحديث الآخر أن نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فهذا من النهي المحمول على تنزيه إذا لم يوجد غيره، والذي صرف هو هذا الحديث أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني يغتسل كان تغتسل ثم إذا بقي بقية اغتسل بها. وفي الرد على من قال إنه يكون مستعمل، أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث وكانت بالغة صار مستعملا، يستعمل في الشرب وفي الأكل وفي الطبخ، ولكن لا يستعمل في رفع الحدث، لا يرفع الحدث. المذهب الحنابلة قال ولا يقولون مثل ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت فيه امرأة كاملة لطهارة، خلت فيه امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لا يرفع حدث الرجل طهور يعني ماء طهور يسير يعني دون كل شيء، خلت فيه امرأة البالغة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، إذا جاءت المرأة وخلت بهذا الماء وتسلت وبقي بقية لا يرفع الحدث بعده. وهذا اسم صحيح يرد هذا الحديث أنه يغتسل بفضل ميمونة، صواب أنه يرفع الحدث. وأما النهي فهو محمول على التنزيه ترك الأولى، وأنه الأولى ألا يغتسل به ولا يتوضأ إذا وجد غيره، فإن لم يوجد غيره فلا كراهة. لا لا، حتى هذا طهارته كاملة عن حدث مطلق، حتى الحدث الأفضل والأفضل إذا خلت ما عندها أحد مثل في الحمام توضأت من إناء وبقي ما يجزئ يتوضأ منه، يصير طهور يسمى طاهر وليس بطهور، طاهر ليس بطهور، الصواب أنه طاهر وطهور. نعم، ثم يقول ما هو بنجس، يستعمل في الطابخ وفي الأكل وفي الغسيل لكن ما يرفع الحدث، الصواب أنه يرفع الحدث كما في هذا الحديث أن يغتسل بفضل ميمونة دل على أنه لا بأس يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والنهي محمول على ترك الأولى، الأولى أن لا يستعمله إذا وجد غيره، فإن لم يجد فلا كراهة. نعم، حدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم، أم سلمة على فيها أن أم سلمة وأنه كان يغتسلان من إناء واحد كما فعلت عائشة وميمونة أيضا. هذا الحديث أن من كان يغتسل وعائشة كان يغتسل وميمونة كان يغتسل وأم سلمة فلا حرج في غسل الرجل مع امرأته في إناء واحد. ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. نعم، والمكوك هو المزج، المكاكيك يعني خمسة أمداد، كان يغتسل خمسة أمداد يعني صاع مزج تقريبا، ويتوضأ بمكوك مزج واحد مقدار يسع المزج. تكلم على مكاكيك الكلمة جنبه مشاكيك ومشاكي، ولعل المراد المشكوك من المين لا بس، لكن ما ذكر أصل الكلمة. ها تكمل أكثر. طب نعم شو في القابوس عندكم هنا؟ ها سبحانك الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال في المثنى بخمس مكاكي، وقال في معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. السلام قرطه يتكلم عليه شاكي مد، لكن مش أصل الكلمة يعني. نعم أصل الكلمة هي عربية أو معرضة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبل عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد ملء كفة الرجل المتوسط بيديه متوسطين، لا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا المد. والصاع أربعة أمداد، أربع حسنات في يديه المملوءتين، ملء كفة الرجل المتوسط الكفتين، ليس فيها كفة بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، أربع حسنات. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن مخمر قال أبو كامل حدثنا بشر قال أبو ريحان عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. اللهم صل وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. هي مشروعة الاغتسال الماء وعدم الإسراف، وأنه يشرع الإنسان الاغتسال. فلما قال رجل في أصحابه إن الصاع ما يكفي، قال له: يكفي من كان، يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ريحان عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتظهر بالمد، وفي حديث ابن حجر أو قال: ويظهر المد، وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديث، يعني سفينة كبرت سنه. نعم سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن صرد عن جرير بن مطر عن جبير بن مطعم قال: تمارس الغد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. نعم. وهذا في مشروعية أصل الرأس ثلاثة، والإفراغ عليه ثلاثة حفنات حتى يروي صلى شعره. نعم هذا من باب الاستشفاء، الواجب مرة تعميمه بما مرة، لكن هذا الوصف الكامل أن يغسل يفيض على رأسه ما ثلاث، يحفي عليه ثلاث حفيات، يفرغ عليه ثلاث إفراغات، ثلاث أكف. نعم. نعم. نعم يروض صلى شعبه. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرض على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا مسلم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرض على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا شيء قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. وقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. عليه الصلاة والسلام له شعر يضرب إلى الكتف عليه الصلاة والسلام وكذلك كركة اللحية عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقض عن أم سلمة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا يجب نقض شعر الرأس لا سيما من الجنابة وإنما تفيض الماء على رأسها ثلاث إذا كانت الرأس ضفائر فلا يجب نقضه لكن يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس لأن مدة الطول الأفضل تنقض الشعر وتسرحه ليس بواجب أيضا كما سيأتي. أما الجنابة فهي تتكرر يأتي تفيض الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض الشعر. ولهذا قال مثلا إني رسول الله أشد امرأة أشد ضفر رأسي تجعله ضفائر تجايل سميها تجايل أو عمايل فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تفيض على رأسك ثلاث حثيات فتطهري. وفي عزلة فلاحظة مثلا أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. قال لا لكن الحيضة الأفضل الحيضة النفاس أن تنقض من باب الاستحباب الأفضل تنقض الشعر الرأس إذا كان في ضفائر وعمائل وتكده تفرحه تكده من باب النظافة لأن مدة الحيض تطول مدة النفاس. أما الجنابة فلا الجنابة مدة لا تطول يكفي إمرار الماء عليك إصابة الماء عليك. نعم. لا لا السنة فلا السنة لا يجب. نعم. ها يعني تغسل تروي صلى الشعر أما في الوضوء تمسح عليه لا ما في إشكال لكن في الغسل لا بد من إفاضة الماء على رأسه يصل الماء إلى الشعر إلى طول الشعر. نعم. لا نعم نعم لا بد يزيل تزيع الشيء اللي يمنع من وصول الماء مثل العديد مثل الطين مثل البوية لكن على شيء من أعضاء الوضوء لا بد يزيله حتى يصل الماء. وكذلك أيضا الجنابة صار عليه جنابة وصار يده فيها طين أو عجين أو بوية لا بد يحكها يزيلها حتى يصل الماء إلى البشر. مثل هذا كان عليها حناء وما أشبه ذلك لا بد يصل الماء إلى الشعر. نعم. أما الوضوء فلسح الوضوء أمر. نعم. إذا كان يريد يقتدي بالنبي نعم لا بأس، كان الذي يصبح يسبك شعره، قال الإمام أحمد رحمه هو سنة لو نقع عليه لاتخذنا إبقاء الشعر، لكن له كلفة ومشقة، يحتاج إلى كد وداهن وغسل، ومن كان له شعر فليكرم، إذا كان يطبق السنة لا بأس. أما ما قال بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره، فإذا قيل قال أنا أريد السنة كيف تحلق لحيته وأنت تريد تفعل السنة؟ يعني تقليد الكفرة أو تقليد لبعض الفرق منحرفة أو التشبه بالنساء، لا. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة. فأنقضه يعني على تقدير حفل السعي أفأنقضه، حفل الاستفهام يحدث ويأتي والتقدير أفأنقضه. نعم. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني لأحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن ضوح بن قاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى ومضطر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغا. هذا قاسم شدة كارهة على عبد الله بن عمرو، قال يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ولعل هذا لعل السنة ما بلغت عبد الله بن عمرو، هذا ما بلغت، فلهذا كان يأمر النساء بنقض الشعر. قال ما كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة وأنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأمر النساء بنقض شعورهن؟ لعلها ما بلغت السنة. فيدل على هذا يدل على أن حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للنساء هذا مكروه كراهة شديدة، ولهذا لأنه جمال المرأة. نعم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت. بعدها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. نعم. ثم تأخذ فرصة من مرفين. نعم إن شاء الله غدا الفجر إن شاء الله الأحد نبدأ بالنخبة نخبة الفكر، قول المؤلف رحمه الله ثم المقول إن سلم ثم المقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن عرض بمثله فإن وجد ما في روح فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف إلى هذا. وإن شاء الله النخبة إلى هذا إلى قوله ثم المقبول إلى قوله ثم التوقف أفضل قليلة، بعدها البلوغ إن شاء الله ثلاثة أحاديث غدا الفجر إن شاء الله أحد. نعم ثلاثة أحاديث آخر الباب. نعم يقول النخبة هي الأول أو النخبة بعد البلوغ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فيه بيان كيف تتطهر، أنها إذا طهرت من حيضها تأخذ فرصة عن قطعة تجعل فيها شيء من الطيب فتتبع بأثر الدم. ولما قال النبي تطهري بها، قال: كيف تطهر بها؟ سبحان الله، تطهري بها. استذكرت عائشة وبينت لها، قالت: تتبع بها أثر الدم، ومعناها تأخذ قطعة من قطن أو غيره وتجعل فيها طيب وتدخل في فرجها فتتطيب الحال. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تخذ عليها الماء ثم تأخذ الفضة. قال فطرين. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. تبلغ هكذا أو تبلغ ضبطها عندك، أو حتى تبلغ، ها؟ ضبطها عندك. قاله بضم الشين معجمة، لا، بعدها همزة ومعنى، لا، ما هو الشؤون هذا، الشؤون لا، تبلغ حتى تبلغ عندك. هل تبلغ؟ نعم طبعا. نعم، حتى عندي بالحركة تبلغ، لا، حتى تبلغ، على تبلغ عندك، حتى تبلغ شؤونها. نعم، تبلغ شؤونها. نعم، ما ضبط عندك، تبلغ حتى تبلغ شؤون. نعم، ولا تأخذ معه سترتها، لأن السبر يزيء في إزالة، وهو كان في السابق تغسل به الثياب بمثابة الصابون قبل أن يوجد الصابون، والآن الصابون يقوم مقامه. إذا أخذ الصابون هذا من باب النظافة، وليس في واجب السدرة من بعض النظافة، يأخذ معه شيء من المطهرات، شامبو، صابون مثلا، صابون مسح وغيره من بعض النظافة، إذا جعلته مع مائها كان عليكم في الطهارة والنظافة التي في غسل الحيض، إن مدة تطول غسل النفاس هذا أكمل، وإلا في المأساف فإذا قد تأخذ معه وسدرتها، السدر ينظف ويطهر مع الماء في الصابون. نعم. نعم. إيه؟ حتى تبلغ هي شؤونها وقصيرة. نعم. ثم تصب على رأسها فتبلغ حتى تبلغ عندك بالفرش تبلغ التشكيل، تبلغ، نعم، تبلغ شؤون نفسها، يعني حتى تنقي. نعم. حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ خرقة ممسكة تتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. هذا معنى الطهرين، يعني تتبعين بها أثر الدم. عائشة قالت: طهرين بها. فلم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم أشار بوجهها كذا، سبحان الله تطهري بها، فعرفت عائشة واجتهدتها وبينت لها قالت: تتبعي بها أثر الدم. نعم. طبعا هذه أسماء بنت الشكل، أسماء بنت الشكل. نعم. تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن مناد، تكلم على شؤون ضم الشين، قال: هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة، ومعناه أصول الشعر رأسها. نعم، يعني هذا معنى تبلغ، يعني تبلغ شؤون رأسها، يعني حتى تصل إلى أصول الشعر. نعم، أو تبلغ، يعني طريق متقارب. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني حتى توصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال: قال: سبحان الله، تطهري بها. والستر. وحدثنا يحيى بن يحيى، ستر عائشة من الحياء، فالتبت عائشة وطيرت لها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبي بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجناب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أخت حر فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني يعمل في العادة. قالت فاطمة: إن امرأة مستحضة فلا أطهر. قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا أقبلت الحيضة يعني العادة المعتادة، إذا كانت عادتها مثلا من أول كل شهر 5 أيام 7 أيام ثم أطلق عليه الدم، تجلس أيام العادة منذ شهر 5 أيام من أول الشهر أو وسط أو آخر. وفي دليل على أن العادة مقدمة على التمييز، إذا أطلق عليه الدم ولها عادة معروف عادتها تجلس أيام عادتها، إذا كان عادة من أول الشهر أو وسط الشهر 10 أيام أو 5 أيام 7 أيام تجلس ثم تغتسل تدخل فيه. يوجب الاغتسال على الدم المحيط، أنه لا بد من الاغتسال، وأنها حدث أكثر، لا بد من الاغتسال. وفيه دين على نجسة الدم، ولهذا قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، وأن الدم المحيط نجس، لا بد من غسله ولا بد من الاغتسال. فيه دين على المعتادة تعمل بعادته إذا أطبق عليها الدم، إذا كان لا عادة 5 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام تعرفها من تبدأ من 10 من كل شهر أو من 5 أو من أول الشهر أو من يوم 20 أو 15 ثم أطبق عليه الدم زاد على 15 يوم تجلس عادتها إذا انتهت 5 أيام 6 أيام فسلت وصلت تلتمت تسدد ولو كان الدم معها يكون الدم زايد دم الاستحاضة ولا يمنع منها زوجها إن يصوم يصلي في رمضان يجامعها زوجها. أما إذا كانت لا نسيت العادة أو ليس لها عادة فإن كان لها تمييز تعمل بالتمييز عشان تميز الدم من غيره. إذا كان مثل أي بعض الأيام الدم يأتي أسفل سخيف ومنتن هذه علامة الدم الحين. الدم الاستحاضة أحمر رقيق أصفر صفرة صدرة أو أحمر رقيق. إذا كان لها تمييز وما لها عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز. اليوم الذي يكون فيه الدم سخيف ومنتن تجلس ولا تصوم ولا تصلي. واليوم الذي يكون فيه أحمر أو رقيق أو صفرة أو صدرة صلي ثبت الصوم وصلي. هذه الاستحاضات على هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول معتادة كما في قصة فاطمة بنت حبيش إذا كانت تعرف العادة عادة مقدمة تجلس أيام العادة فإذا انتهت العادة أيام عادتها تغتسل وتصوم وتصلي وتثبت الأجر. إذا كان ما لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز بالتمييز إذا كانت تميز. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة تسمى متحيرة ومتحيرة ومثلها المبتدعة أول ما جاءها الدم أطلق عليها الدم ماذا تعمل ومتحيرة لي. ما لا عادة أو نسيت العادة أو نسيت مكان العادة من زمان العادة وليس لها تمييز الدم كله سواء مطلق هل سمع متحيرة هل تتحير في علم الله ستة أيام سبعة أيام على عادة نسائها عماتها وخالاتها كان يجلس سبعة أيام تجلس سبعة أيام يجلس خمس أيام خمس أيام من أول كل شهر هلالي أو من أول ما جاء الدم إذا كان مبتدع تجلس خمس ستة أيام أو سبعة أيام كما في حديث حملة قال النبي تحير في علم الله ستة أيام من سبعة أيام. تكون مستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة معتادة تعمل بالعادة إن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز إن لم يكن لها عادة ولا تمييز أو كانت مبتدعة تطبق عليه الدم تتحيض ستة أيام وسبعة أيام على حسب عادة نسائها. إن كانت تعرف من أول أول يوم أول ما جاء الدم من أول ما جاء الدم وإلا تعرف تكون من أول شهر من أول كل شهر هلالي تجلس ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها. قال بعض العلماء المبتدع تجلس يوم وليلة تغتسل تصوم وتصلي حتى يتكرر عليه ثلاث مرات. نعم هذا إذا ما أطلق الدم. أما إذا أطلق يجلس على عادة نسائها ستة أيام وسبعة أيام من أول ما جاءها من أول ما جاءت العادة فإن نسيت جلست من أول كل شهر. نعم هذا الشروط. نعم نعم بعد انقطاع الدم. نعم حدثنا يحيى بن يحيى العادة مقدمة مثل قصة فاطمة بنت حبيش إذا أقبلت العادة فدع الصلاة فإذا أدبرت خلص عنك الدم وصلي. العادة مقدمة أول شيء. فإن نسيت العادة وكانت كانت نسيت الزمان لكن عرفت نسيت العدد ولكن عرفت الزمان إنه ولو كل شهر تجلس من أول الشهر إذا كان لها تمييز وإلا من كلها تمييز تجلس من أول الشهر ست أيام وسبعة أيام. إذا رأت الطهر نفسه مثل ما رأت الذهب في أثناء اليوم وفي وسط اليوم إذا رأت الطهر وهي الجفاف يعني تختشي بقطنها وتخرج غير مدنسة أو يخرج من القصة البيضة وهي باء أبيض تصفيه الرحم إذا رأت أخذ القصة خلاص إذا رأت القصة هو النهار ولا وسط النهار طهر فتنسل وصل. لكن هدرت في يوم ما جاء هدف شو الجفاف يكفي الجفاف ايه الجفاف اذا احتشت في قطنه مجرد ما في الجفاف تغتسل. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد كان بعض النساء كما في قصه عائشه انكرت عليهم كان بعض النساء يأتينا بالسراج في الليل ويأتينا بالدرجة يعني تحت شيء وتنظر إليه. قال لا تعجل حتى ترين قصة البيوان ولا أحتاج تكلف. نعم في الليل تجيب السراج وتنظر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة هذا الحين هذا الحرف الذي تركه هو المتوضئ لكل صلاة مستحاضة. حماد بن زيد روى زيادة تركها مسلم خوفا أن خشي أن تكون وهما فيها زيادة وتفل وتوضئ لكل صلاة المستحاضة. ذكر هذه الزيادة في البخاري والنسائي تركها مسلم خشية أن يكون تكون إيه بناء على ما ذهب إليه مسلم لأن الثقة إذا خالف قول الأكثرين ثقات الأكثرين فإنه يقدم قول الأكثرين تكون شاذة. والصواب أنها لا تكون شاذة إذا خالف الثقة الثقات وكانت هذه الزيادة غير منافية للمزيد فإنها تقبل فالزيادة نفسها مقبولة. محمد بن زيد ثقة ليس ضعيفا منه ثقة وقد أتى بهذه الزيادة والزيادة غير منافية فتقبل وفيها فائدة. هذه الزيادة توضأ لكل الصلاة لأن المستحاضة تتوضأ في كل وقت لكل صلاة كل صلاة إذا كان المستحاضة مستمر مع الدم تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة ومثلها من به سلس البول من به سلس البول كذلك يتوضأ إذا دخل الوقت ما يتوضأ إلا إذا أذن يجعل على ذكره خرقة أو كيس على رأس الذكر شيء كذلك المرة تتلجم ومثل من به سلس الريح استمر يخرج من الغازات أو به جروح سيالة تدمي دائما كل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أذن يتوضأ ويصلي ما شاء الوقت فرضا وفرضا. إذا جاء الوقت الثاني لا بد من الوضوء إلا إذا لم يخرج شيء بعد وضوءه الأول ما خرج شيء من به سلس ما خرج منه شيء والمرأة ما خرج منه شيء كي نتكلم الوضوء الثاني. هذا المقصود من هذه الزيادة والتوضأ لكل صلاة زيادة ذكرها البخاري ذكرها النسائي ومسلم يقول تركنا هذا الحرف خشية أن يكون وهما لأن حماد بن زيد خالف الأكثرين. المسلم يرى أن الثقة إذا خالف الثقات الأكثرين فقولهم مقدم على قوله فتطرح قول الثقة لأنه أقل من الأكثر لأن الأكثر مقدم فيكون شاذ. والصواب أن الثقة إذا كانت هذه الزيادة غير مخالفة تقبل. ولهذا قال الحافظ النخبة وزيادة راويهما يعني صحيح وحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا زيادة الحمد لله زيادة ثقة وزيادة هذه الأمور توضع ولفت منافية هي منافية لما رواه الأكثر. لكن خشي وهم مسلم أن تكون وهما ولهذا قال تركنا ذكره لأنه اختار قول الأكثرين. نعم لا بأس على صوفة رسول ابن عباس صلى قال صلاة الأعراب كانت تصلي صلاة الأعراب لزوجها أن يضعها ويجامعها إن من روحلة الحيض وقال ويسألون عن المحيض قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيض أما إذا اختصرت صلت فصلاة الأعراب كما قال ابن عباس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي هنا قول ضعيف لكن طلعت مرجوحة. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وهذا قول الأكثرين هناك قول مروي عن داود أبو مالك يقول بأنها المستحاضة لو توضأت قبل الصلاة قبل دخول الوقت صح لكن هذه الزيادة تتوضأ لكل صلاة احتج بها الأكثرون على أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت وفي حدث دائم. نعم. وتوضأ إلى كل صلاة نعم معلوم أن تقصد الدم هذا لا بد منه نعم كل صلاة نعم ذكر هذا ذكر أشار النووي يعني ذكر البخاري والنسائي نعم ها ها ذكر هذه زيادة النسائي وغيره الظهر البخاري ذكر عنه نعم وتوضأ البخاري والنسائي نعم ها لا شو يجمع هو مريض ما يجمع إلا لك مريض كم مريض شو قاله أما إذا كان ما هو مريض يتوضع ثلاث من ثلاث يعني إيه الحمد لله الوقت الذي يكون فيه طهر هذا إذا توضع ولا نأخذ من شيء له يعني يصلي صلاتين بوضوء الوقت الذي لكن ما يتوضا الحمد لله نعم الا لكن مريض يشق عليه صار مريض ليش نعم هذا نوع من المرض هذا تجمع لانه مريض نوع من المرض نعم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت استفتت ام حبيبه بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحام فقال انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن نعم هذا في رواية ما أمر عن أن تغتسل كل صلاة لكن فعلته من نفسها صارت تتوضأ كل صلاة. الواجب الاغتسال كل صلاة الواجب أن تغتسل مرة واحدة إذا انقطع الدم اغتسلت مرة واحدة أو إذا انتهت العادة اغتسلت مرة واحدة ثم توضأ لكل الصلاة. أما الغسل ما يجب عليه لكن فاطمة من نفسها صارت تغتسل لكل الصلاة من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم شعرته من نفسها استشفاء باب الاستشفاء. وكذلك تجمع بين الصلاتين والاغتسال تجمع بين الظهر والعصر لأمرها الصلاة تجمع الظهر والعصر وتصليهما وتجمع المغرب والعشاء جميعا لأنها مريضة نوع من المرض فكانت تغتسل تجمع الظهر والعصر تغتسل لهما وتجمع العصر المغرب والعشاء وتغتسل وتصلي فجر روحها وتغتسل من نفسها ما عبرها من الاغتسال نعم إنه الواجب والوضوء أما الاغتسال من المصحف من الغسل الصغير لا قال الحرج نعم يجوز أن تجمع جمع صوري أو ليس جمع صوري لأنها إذا كانت مريضة يشق عليها نعم وقالت رمح في رواية جاء في بعضها أنها أمرها لا تجمع جمع صوري قال قدمي آخر الظهر وصلي في آخر وقتها وقدم العصر وصلي في أول وقتها هذا معناها أنها صلت صلاة في وقتها لكن المريض يجوز لها أن يجمع في وقت إحداهما نعم. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة وحدثنا محمد بناكم جحش ثلاث كلهن صحابات زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأخته أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف وكذلك أختها الثالثة حملة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله كلهن صحابات نعم. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابي شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق تغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركم في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. وهذا يدل على حيضة شديدة أن ذلك عرق وليس بالحيضة. العرق من عرق يقال له العادل من أدنى الرحم، أما الحيضة يكون من قاعد الرحم. وكان من شدة من كثرة الدم وشدته أنها تغتسل في مركم وهو مثل الطش يعني حتى تعلو الحمرة ويغتسل الماء. والختنة رسول الله يعني قريبة زوجته لأن أخت زوجته الختن قريب قارب الزوجة وقال لهم حسن. أما قارب الزوجة قال لهم قال أحماء وجميع سمون أصحاب حسن. ولذلك قال مثلا عثمان حسن ورسول الله على بنتين قريبة قارب الزوجة سمون حسن أو أحماء وقارب الزوج أحماء قائم وبالنسبة للزوجة وجمع سمع الأصحاب. نعم. قال ابن شهاب فتحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن في الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت تبكي لأنها كانت لا تصلي. سلم عليها. قال ابن شهاب هند ما هي هند هذه كازم ما دلت على هذه الفتوى ما علمت من هي عند هذا. قال ابو الشهاب كل نصف النووي نصف ثاني ها النووي لم يكن. نعم. وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيل السبع سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكرنا بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليل حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا واضح في تكريم العادة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك كانت تحبسها حيضتها قبل الصلاة خمس أيام جزء صلتية ثم تغتسل وتتلجى وتصلي إذا كانت عادتها سبعة أيام تجلس سبعة أيام ثم تغتسل وتتلجى وتصلي وتتوضع لوقت كل صلاة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك لكانت عادة سبعة أيام صيام ثم استمر عليها الدم أفضى تمشي على عادة السابقة والزيادة ما زاد عن عادة السابقة تسدد الصوم وتصلي تعتبر دم حسن. نعم. حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بدر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. وفيه دليل على أن المرأة لا تستفتي الرجال وأنه لا حرج تستفيد بنفسها للحاجة. وفي دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة هذا هو الأصل أنه يجوز للرجل يسمع صوت المرأة لكن إذا خيف الفتنة فلا المرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتن بها وإذا في الأصل ما هو بعورة. ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه الفضول بالقول هذا ممنوع من المرأة أما الصوت العالي لا بأس عند الحاجة، هذا ممنوع من وقت الصوت بالتكبير في الحج في المحرمة وغيرها خشية أن يشتتم من صوتها. نعم، المرأة لها أن تبيض تشتري تستقي مع الحذر مع الاحتياطات والحذر من أسباب الفتنة وخلوة بالرجل الأجنبي. نعم. حدثنا ابو الربيع الدراني. نعم. اذا كان يخشى ان تخشى الفتنه اذا كان تخشى فلا خلاص. نعم. حدثنا ابو الربيع الدراني قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذ حاء وحدثنا حماد بن يزيد الرسكي. الرسكي عندك بالياء؟ الرشق. نعم، الرشق يعني اسم فارسي، قال بعضهم انه اسم للعقرب وقالوا انها كان عظيم اللحية وانه دخل عقرب في لحيته ومكث ثلاثة ايام ولم يعلم بها من عظم لحيته وسمي الرشق. هذا مبالغة ذكر عندكم الشارع انه عظيم اللحية، وان الرشق اصلا اسم للعقرب باللغة الفارسية، ثم أطلق عليها الرشق لعظم لحيته، وأن عقرب دخل في لحيته في ثلاثة أيام لم يعلم به. هذا بعيد، هذا بعيد. نعم. قال معنى بذلك في القهر. قيل هذا وقيل هذا وقيل كل العقرب. نعم. وحدثنا حماد عن يزيد الرشق عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أتقضي إحسان الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحسانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. هذا في دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة فإن تقضي الصوم كما سيأتي. قولوا حرورية يعني منسوب إلى بلدة حرورة وهي قرب العراق تجمع فيها الخوارج، لأن هذا أنت من الخوارج الذي لأن الخوارج يشددون ويأمرون المرأة بقضاء الحال بقضاء الصلاة في أيام الحيض، ولأنهم لا يقبلون السنة خبر الحد ما يقبلون القرآن أو السنة المتواترة. فهذا الحديث الذي فيها الأمر بالقضاء لأن لا تقضي الصلاة لا يعمل بها الخوارج. لما وهذه المرأة معاذ ما أحسن ما صارت ما تحسن السواء في اللفظ لكنها قالت لعائشة ما بال الحال تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة. صورة السؤال في اعتراض، فقالت أحرورية فنانتي؟ قالت لا لست بحرورية ولكن لأسف. قالت هكذا كان يصيبنا عارف رسول فنمر بقضاء الصلاة ويقول بقضاء الصلاة. يعني هل أنت من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة؟ شدت علي عائشة لأنها ما احترت السؤال، قالت لا أنا ما لست بحرورية لكن لأسف ما عرفت يعني تحسن السؤال، فظنت عائشة أنها من الخوارج الذين جلسوا تجمعوا في بلد حرورة في العراق كانوا يشددون يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة. نعم. وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين يعني يقضين أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد جعفر تعني يقضين. صلحنا. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت يعني ما من الخوارج أسأل، ما أحسن في السؤال، ولكن السؤال أحسن السؤال نصف العلم. غلط لما كان السؤال غير يعني غير واضح كأنه يوحي بالاعتراض، بالاعتراض شدد هذه عائشة ظنت أنها من الخوارج. نعم. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات فلو كلية بالقضاء شق ذلك عليه. أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق قضاءه. أما الصلاة تشرب خمس مرات إذا كانت صحيح عشرة أيام وكل يوم خمسة خمسة في عشرة خمسين صلاة في مشقة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه. حدثنا محمد نزل على مشروع الاستثار من الاغتسال وأن الإنسان ينبغي أن يستر عن الأعين. أما إذا كان واحد ليس عنده أحد فلا بأس يخلع ثيابه إذا كان في الحمام وحده أو في نهر ما ليس عنده أحد كما اغتسل موسى عريان وكما اغتسل أيوب وكما كان يغتسل مع أهله فلا بأس. أما إذا كان عنده فلا بد عليه هذا كان في اغتسل وفاطمة تستر وجاءت المهانة وهو يغتسل ولا بأس الاغتسال هنا عند المحارم والأقارب مع الاستثار. نعم. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فستترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. سبحة يعني سنة سميت السنة سبحة لأن فيها التسبيح فيها التسبيح وهي صريح على أن هذه الصلاة صلاة الضحى قال سبحة الضحى في أن يصلى صلاة الضحى ثمان ركعات يوم الفتح بعض العلماء سميها سنة الفتح ولا معنى سنة الفتح لكن هذا تصريح بأنها سنة الضحى وهذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف في حديث أنه صلى الضحى إلا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لكن جاءت من قوله أوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء وأبا ذر بسنة الضحى والسنة تثبت بالقول أو بالفعل وبالتقريب والقول مقدم على الفعل فأوصى أبا هريرة وأوصى بالدرداء وهنا صلىها ثمان ركعات من فعل غير ستكون سنة الضحى ثابتة من فعل صلى الله عليه وسلم الحديث ومن قوله استدل النووي جماعة على أن سنة الضحى ثمان ركعات ولا تزيد أحسن من هذا الحديث صلى ثمان ركعات سبحة الضحى لكن ما هو ما في دليل على أنه لا يزيد عليها. النووي عندكم قال هذا دليل على أن سنة الضحى ما تزيد على ثمان ركعات لقوله ثمان ركعات سنة الضحى أقول ثلاث ركعات سنة الضحى وأضاف إليه دليل على أنها لا تزيد لكن هذا الاستدلال ليس لوجه الصواب أنه ليس لها حد أقلها ركعتان فأكثرها ليس لها حد. نعم. نعم ثبت عن كان يصلي أربعة ويجد ما شاء الله يعني أربع ركعات وفيه وفي الحديث الآخر عن عائشة لها فيها حديث عن عائشة في سنة الضحى وبعضها قالت ما كان يصلي في الضحى وكنت أصلي لعلها نفيها وفي بعضها قالت يصلي أربعة ويجد ما شاء الله. نعم الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس هذا الرمح على أربع ركعات ربع ساعة أو ثلث ساعة ولا ربع ساعة إلى قبيل الظهر لوقوفه إلى وقوفها قبل الظهر. نعم كل هذا وقت الضحى. نعم سنة على الصحيح طبعا ما قال الأولى أن لا يستمر عليه حتى لا يشبه بالواجب يصلي بعض الأيام والصواب أنه أن يستمر عليه سنة يستمر عليه. نعم لأن الذي أوصى ظهرها ألا يدع سنة الضحى أو الدردة ما قال تصليها بعض الأيام وتصليها بعض الأيام. نعم وذكر لي على أنها هي واجب معروفة. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترت ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك الضحى. سجدات يعني ركعات سميت الركعة سجدة لأن السجدة

ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى بإثباته فجمح يعني قام مسرعا. قال فجمح موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. هذا من آياتنا. نعم. يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبا فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب يعني أثر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. هذا فيه أن بني إسرائيل كانوا يقتصدون عراة لا يبالي. يحتمل أنه في شريعة منه جائز يحتمل أنهم يتساهلون ولكن موسى عليه السلام ما يغتسل عريان مثله. إذا كان في شريعة جائز كان موسى يغتسل الستر من باب الاستحباب والتنزه وفعل الأقوى ولكن اتهموه قال هذا موسى ما يحرص على التستر إلا أنه في عيب لو لأن في عيب اغتسل مثلنا عالم يروح يذهب وحده كالمرأة ويستتر هذا عن في عيب. اتهموا قال انه آثر والآثر عظيم الخصتين عظيم الخصتين اللي يسميها بعد استثنى بعض الإسلام لله العامية. فهذا دليل على انه فيه عن خصتين فيه معايير كبير الخصتين قال هذا آثر. فالله تعالى أراد أن يبرئه فلما خلع ثوبه يغتسل وهذا فيه دليل على جواز اغتسال العريان إذا لم يكن عنده وحي. فر الحجر بثوبه فر الحجر بثوبه هذا من آيات الله. كيف حجر تطير بالثوب؟ الله على كل شيء قدير. فجعل ينادي موسى ثوبي حجر يا حجر يعني حجر نداء تخريج يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي. ويمشي في ظله والحجر ماشي طار بالثوب حتى مر على بني اسرائيل وراوا ثوبا مصبحا الله ما في شيء ما في عيب من احسن الناس. فلما راه بني اسرائيل نزل الحجر واخذ الثوب وجعل موسى يضربه بالعصا هو جمد لكن لما فر بحجر صار يعامله معامله العاقل صار يضربه بالعصا حتى أثر الضرب بالحجر وصار في ندب أثر العصا. يقول أبو هريرة ندب يعني أثر من ضرب موسى. هذه من الآيات الله حيث كيف العصا يتأثر بالحجر أثر فيه صار أثر الضرب موجود في الحجر. نعم وهذا من آيات الله العظيم. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور محمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارة على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايتي على رقبتك ولم يقل على عاتقك. وهذا كان عمره عليه الصلاة والسلام 35 عاما قبل بعثة 50 بنت قريش الحجارة وصار النبي ينقل معهم الحجارة. فقال له عمه العباس قال جاء عن قريش تسهلوا أيضا كشف العورة جبنا أخي خذ إزارك خذ إزارك وجعل على كتفك حتى يقيك الحجارة. فأخذه فلما أخذ سقط مغشيا عليه شدة الحياة وقال إزاري جاء في رواية الصحيحين جاء ملك شد عليه إزارة حافظ واحد. هذا من حفظ الله وحماية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وكان قريش يتساهلون بكشف العورات. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه.

الجماع تغيب الحسن والفاصل كما تأتي في الأحاديث، إذا جلس من صاحب الأضعف ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الأفضل وإلا المنزل. فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج الملي، إذا جامع ولم يخرج ملي ما وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. ثم نسخ الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الله الغسل بالجماع. وإذا خرج منه الملي يكون الغسل موجبا، الموجب الأول الجماع والموجب الثاني خروج الملي. وبقي إنما الماء من في حق المحتلم، المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه الملي، أما إذا رأى في النوم أنه جامع ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل. أما في اليقظة إذا جامع وجب عليه الغسل سواء أمنع أو لم يمنع. نعم، كما سيأتي في الحديث. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشقيق رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلصق حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله القرآن يلصق بعضه بعضا والسنة يلصق بعضه بعضا، يلصق القرآن بالقرآن تلصق السنة في القرآن عليه. القرآن في القرآن والسنة متواترة والسنة متواترة. والقرآن قد هل ينسخ القرآن فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. ها؟ إيش؟ وهو؟ يعني بعض نسخنا ساكت سيأتين في التقديم التأخير. نعم نعم نعم. ها سيأتينا إن شاء الله في توفق يوم الأربعاء، سيأتينا إن شاء الله سيأتي أمثلة في هذا يوم الأربعاء في وصول الفقه أنا وقع لنا فيها نفس القرآن السنة والسنة يأتي إن شاء الله. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أخشدت ولا غسل عليك وعليك الوضوء. نعم، إذا أعجلت أو أخشدت يعني لم تبني الإقحاط من يعني عدم نزال المني من قحوط المطر وهو انشباسه وعدم نزول المطر، كما أن قحوط المطر انشباسه فكذلك إذا انحبس المني ولم يخرج فعليك الوضوء. هذا في أول الإسلام كما سيأتي مسوخ هذا. نعم نعم نعم محسن. نعم كانه اغتسل ظاهر انه اغتسل. نعم يعني من نفسه. نعم او انه توضا مستعملا. نعم يعني عجلك احد طلبك احد وخرجت ولم تقل حاجه. نعم. وقال ابن بشار اذا عجلت واخشدت. حدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاوى حدثنا أبو قريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن أبي أيوب عن ابن أبي كعب رضي الله عنه عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. نعم يغسل يعني لا ينزل الملي، الإكسال عدم ينزل الملي، يعني إذا جمعها ولم ينزل يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ وضوء للصلاة ويصلي. هذا يولي ثم نسخ. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي رضي الله عنه عن الملي يعني بقول الملي عن الملي الملي يعني من الملاعة وقدرة كان وصف بأنه ملي يقال فلان ملي يعني يستطيع أن يفي دينه فلان غير ملي أكيد لا يستطيع الملي القدرة والكفاءة عن الملي الملي كرر كان على التأكيد تكلم عليه نوع على أصل الملي نعم الملي يعني معتمد عليه نعم شر كان للتأكيد نعم يعني ثناء على أبي أيوب كان نعم إيش رواية عن الشافعي عروة حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقول الملي عن الملي أبو أيوب نعم يعني أبو المصروف مصروف بقدرة وكفاية نعم عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا هارون بن سعيد أيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن ابن شهاب قال حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاو وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يملك قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا المسلوق كما سيأتي. نعم هذا كان أول. نعم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حاء وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل هذا النفس في الحياة السابقة إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وفي لفظه وإن لم ينزل دل على أنه يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وأن الحديث السابق ما جلس عليه من أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال منسوخ وبقيت في حقي في حق المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا بالماء وكذلك لو أنزل من غير جماع وجب عليه الغسل لو أنزل فكر ثم أنزل أو لاعب زوجته ثم أنزل وجب عليه الغسل يجب عليه الغسل بخروج المني المني موجب للخروج خروج المني موجب للغسل أما إذا خرج له المني ما هو بالشهوة لا بد يكون بالشهوة من أجل شهوة لاعب زوجته ثم خرج له المني دفقا بلا ذنب يجب عليه الغسل وهو ما يجب عليه إلا إذا خرج منها المني أو مثلا فكر ثم خرج المني دفقا بلا ذنب وجب عليه أما إذا خرج المني ما هو بلا شهوة لأجل المرض هذا يكون كالبول يجب الغسل ولكن قد يصاب بعض الناس مرض يسمى الإبلة يخرج منه المني مثل ما يخرج بسبب المرض مثل ما يخرج البول هذا ما يجب الغسل إذا حكم البول يجب الوضوء لأنه ما خرج لشهوة لا بد يكون خروجه لشهوة نعم يصاب بالأذى نعم هذا ناسخ للحديث السابق إذا جلس من ثم هذا فقد وجب الغسل وإلا من الجنة نعم قال زهير على خلاف إلى يديها وخلاف رجليها وخلاف خفيها على خلاف كيف سألنا نعم قال زهير من بينهم بين شعبها بين شعبها الأربع. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاو حدثنا محمد مثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاو حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك قال اختلف في ذلك رأس من المهاجرين والأنصار. وقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون هل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال قال أبو موسى رضي الله عنه فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فسألت على عائشة فأذن لي فقلت لا يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك أمك التي ولدت. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.